يا ابني الجاسم يا غالي يا بدر ضاء والليالي هذا يا جاسم محرر وانت عزي اللي بقالي يا ابني الجاسم يا غالي يا بدر ضاء هذا يا جاسم محرر وانت عزي اللي بقالي عمك ينادي وحيد ما إلى ناصر وانت يا القاسم شبابي كربلا حاضر لا تخلي عمك هذا الوضع حاير لا تخلي نصرته في كربلاء وعاشه فصل العمك تحية بلغ من قلب خيا يا حبيبي هي الرسالة للحسن أغلى وصية بلغ يا الجاسم سلامي وبلغ أشواقي وادري ذكري عند أخوك للأبد باقي ما نسيت وادري قلب حاشا ينساني وادري من يذكرني دمعة بالوجه ساقي وصلي لعمك تحية بلغ من قلب خيا يا حبيبي هي الرسالة الحسن أغلى تحية بلغ يا الجاسم سلامي بلغ أشواقي وادري ذكري عند أخويا للأبد باقي ما نسيته وادري قلبه حاشا ينساني وادري مين يذكرني دمعه بالوجه ساقي وادري مين يذكرني دمعه بالوجه ساقي يا ابني الجاسم يا غالي يا بدر أول ليالي هذا يا جاسم محرم وانت عزي لبقالي عمك ينادي وحي دوما إلى ناصر وانت يا القاسم شباب كربلا حاضر لا تخلي عمك بهذا الوضع حاير لا تخلي نصرته في كربلاء وعاشر لا تخلي نصرته في كربلاء وعاشر بلغي الجاسي بلغي الجاسم سلامي وبلغ اشواقي وادري ذكري عند اخويا للابد باقي ما نسيته وادري قلبه حاشا ينساني وادري مين يذكرني دمعة عالوجه ساقي ني تفدي دمك خلى الله يجري ترخص لعمك انت لاجل ذخري ادري شيلي ألمك عذابك أدري لما من يقدمك دمعك أدرى يجري عندي يا الجاسم إلك آخر وصية بلغ الزينب بعد مني تحية خلها يا الغالي بعد تدعو إلي من بعدكم تنولي في الغاضرية من بعدكم تنولي في الغاضرية على راحتك يا حبيبي يا ابني تفدي دمك خلى الله يجري ترخص على عمك انت لاجل ذخري ادري شيلي ألمك عن عذابك ادري لما ما يقدمك دمعك ادري يجري عندي يا الجاسم إلك آخر وصية بلغ الزينب بعد مني تحية خلها يا الغالي بعد تدعو إلي من بعدكم تنولي في الغاضرية من بعد بعدكم تنولي في الغابري. عندي الجاسم إلك آخر وصية، بلغ الزينب بعد مني تحية، الهيا الغالي بعد تدعو إلي. من بعدكم تنولي في الغاضرية، من بعدكم تنولي في الغاضرية. راحلة عم الحسين ويحمل الرسالة، وصل الجاسم نحيي والدمع تلالة، ينظر حسين الوصية والدمع في خده، يذكر احساس الاخوة بالله شنه حاله. راحل عم الحسين ويحمل الرسالة، وصل الجاسم ينقي والدمع تلالة، ينظر حسين الوصية والدمع في خده، يذكر إحساس الأخوة بالله شنه حاله. هاي جسام هاجت آلام، واذكر أيام الطفولة، بلسم الروح عني ويروح، لا تذكرني برحيلة. يا جسام هاجت آلام، واذكر أيام الطفولة، بلسم الروح عني ويروح، لا تذكرني برحيلة. راحل عم الحسين ويحمل الرسالة، وصل الجاسم ينادي والدمع تلالة، ينظر حسين الوصية والدمع في خده، يذكر إحساس الأخوة بالله شنه حاله. هاي جسام هاجت آلام، واذكر أيام الطفولة، بلسم الروح عني ويروح، لا تذكرني برحيلة. هاي جسام هاجت آلام، واذكر أيام الطفولة، بلسم الروح عني ويروح، لا تذكرني برحيلة. راحل عم الحسين ويحمل الرسالة، وصل الجاسم ينادي والدمع تلالة، ينظر حسين الوصية والدمع في خده، يذكر احساس الاخوة بالله شنو حاله. هاي جسام هاجت آلام، واذكر ايام الطفولة، بلسم الروح عني ويروح، لا تذكرني برحيلة، لا تذكرني برحيلة، لا تذكر. الله علي يعز يا حبيبي، يا ريحانتي وابن اخويا، اسلمك لموتك وبيدي، البسك لباس المنية، بعد ما يضل هي صبري اشوفك تخرب الوطية، فمعنا الله يبني يا جاسم، يا عزوى الله بعدك عليا، يا عليا يا عليا يا عزا حبيبي، يا ريحانتي وابن اخويا، يا اسلمك لمختك وبيدي، على لبسك لباس المنية بعد ما يضلي الصبر صدرك يا اشوفك تخرب الوطيه فمعنا الله يا ابني يا جاسم بعز والله بعدك عليا بعد ما يضل لي صبري اشوفك تخرب الوطيه فمعنا الله يا ابني يا جاسم يا عزوى الله بعدك عليا يا عزوى الله بعدك عليا يا عزوى الله بعدك عليا.